دليل ينشخه ما دام المسلمين أجمعوا عليه، هذا معنى ما يقول الأصولي. يعني هل يسأل عنه؟ لا لا، هذا الشبهة التكفير صعب، وأن بنكفر وبنحرم زوجته عليه ونقتله ونسحب بكرة أو نرمي في جفرة ولا نصلي عليه، لأن قد يكون الشبهة أعرف ما فهم، لابد يوضح له ويبين له، هذا التكفير صعب. نعم، خاصة بعد من تكفير المعين، تكفير المعين يعني مو بالأمر البسيط. نعم، ما نقل ان احد من السلف الصالح يعني احد من العلماء كفر المقلد ولو تعصب رد الدليل، ما نقل، ما خبر يعني كان نقل في قضايا معينه، كنا على سبيل العموم مثل هذا هناك قضايا او شيء ما اذكر يعني التكفير الدعاء اليدين ما ورد فيه نفس الوضع، واذا دعا مثل سبح وهلل فلا مانع، بقي موضوع رفع اليدين في الدعاء الحنابلة اذا يعني اذا دعا يرون جواز رفع اليدين، وذكروا في هذا شيء من الاثار من جنس رفع اليدين في القنوت، وان الرسول كان اذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه، وجاء في الحديث الاخرى انه لما اصيب بشيء من المرض نفخ في يديه ومسح بهما ما استطاع من جسمه، هذا هو عند الحنابله. الاخرون يقولون لا، انه لم يرد ولا يصف شيء. نعم، هذا بالنسبه الى رفع اليدين عقب النوافل يعني اذا دعا. الفريضة فيها الأذكار المعينة المعروفة، سبح ويهلل وسبحان الله 33 وما أدري إيش. من عصى على بصيرة يعرف أن هذا محرم وعنده الدليل أنه محرم، ولكن قدم مراد هو على مراد الله، هل يكون من اتخذ إله هو؟ هذا عاصي، هذا عاصي، لكنه ما يكفر، لكن هذا من العصاة على حسب الذنب الذي ارتكبه، على حسب، ولهذا شرعت الحدود، الذين يشربون الخمر يعرفون انه حرام، والذي يزنون يعرفون انه حرام، لو اعتقدوا حلا كفروا، لكن تغلبت عليهم الشهوة. في خلافه كله مسألة اجتهادية، وهؤلاء يتمسكوا بهذه الآثار أو النصيحة، والآخرون قالوا لنا أنا ما أظن بدعة، وإن قال نقل عن ابن عبد السلام أنه يقولنا بدعة، لكن عاد ما نستطيع نبدع ونضل تركه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.